الله الرحمن الرحيم، دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. في الدرس السابق في ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية، قلنا الثمرة تظهر أين؟ لو فرض على أنه جاءنا حديث نبوي فيه كلمة الصلاة، فإذا فرض على أن الحقيقة الشرعية قلنا بثبوتها في زمانه صلى الله عليه وآله، فسوف نحمل كلمة الصلاة لنا على هذا المعنى الشرعي، فهي عند عدم قرين على إرادة المعنى اللغوي. وإذا أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية فنحمل اللفظ حينئذ صلاة الصلاة على المعنى اللغوي والصحيح. إذا اتضح تعد أكرر، إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية كلمة الصلاة نحملها علينا على المعنى الشرعي، لكن بشرط. شنو هو الشيء الطبيعي هذا على المقرير المعلوم؟ لا، شرط آخر أهم، وهو أن يكون هذا الاستعمال حاصل بعد الواقع الصفر. فإذا أحرجنا هذا الاستعمال حصل ثم هذا الاستعمال حصل بعد تمامية الواقع، فبلا إشكال نحمل هاللفظ علينا على المعنى الشرعي. وإذا علمنا أنها حصلت، وإذا علمنا أن هذا الاستعمال حصل قبل الوقت، بلا إشكال نحمل الكلمة علينا على المعنى اللغوي. المهم لما إذا شككنا كان على أنه هل هذا الاستعمال بعد الوقت أو قبل الوقت؟ إيه نحن عندك أخذ الشيخ الأخذ قال فيه إشكال أنه نحمل على هذا الشرعي وعلى اللغوي من الناحية الأمر. هذا واحد يقول شيخنا أنا عندي فرد أخذ يثبت أن هذا الاستعمال حصل شوقي بعد الوقت، تفضل يا أصل هذا أتعذب اللي زيه إلى أصل أتعذب. ها تقول إصالة تأخر، نشوف الاستعمال متأخر ولا عن الوقت، ندري إصالة تأخر عليكم السلام ورحمة الله، ندري إطالة تأخر الاستعمال عن الواقع. احنا عم كنا في ثبت ان هذا الاخذ صحيح او ليس بصحيح، لكن قبل ما تلتفت انه صحيح او ليس بصحيح لابد ان تلتفت الى مصطلح يعبر عنه بالاصل نفسه، وعم تشرحناه اليوم ما ريت اشرح، بس اشارة مجملة الى عنوانه بتابع معه، اشارة مجملة الى عنوانه حتى نطبق بعض. قلنا بانه حينما نريد ان نختص الشيء صار غرضنا، نتوجه الى غرضنا اللي بيتغلق، صار غرضنا اثبات نفس المستشعر نفس مجرى هذا لا إشكال، هذا ما يسمى عقل مسلم، هذا جائز بلا إشكال. ومر لا غرضت من إثبات نفس المستصحف، لكن المستصحف غرضت إثباته. قلنا إذا لازم شرعي هذا هو ما في إشكال، ومتشأل الجنة ولا نصرني عقل مسلم، هذا حدث مثل قلنا نستفحك حياة الولد لإثبات وجود النفقة، هذا ما في إشكال فيه. الحالة الثالثة ياتي نسميها أصل مسلم، يعني أن أجر الاستصحاب لكن غرابي ما مترتب علينا على إثبات المستصحف، بل غرابي مترتب علينا على إثبات لازم مو شرعي، لا غير شرعي للمستصحف. ثم استمع عنه ذلك المثال استصحب حياة ولدي حتى شأفته النبات النبات اللحيه لازم للحياة لازم لمجرى الاستصحاب، لكن لازم شرعي لا، لأن ما طلبنا آية أو رواية تقول إذا الولد بقى حي إلى 20 سنة فلحيته النحية، وإنما هو لازم غير شرعي. إذا هذا نعبر عنه أصل مسلم، ياهو استصحاب حياة الولد لإثبات نبات اللحية نسميه أخر مفتر. هذا المفتر يا أخي فحب كل الدين بيبا. طب الآن أجعل أخذ الموضوع وين سكر كلامي أنه هل يمكن نتمسك بأصالة تأثر الاستعمال عن الوقت، نقدر نتمسك بيها حتى نثبت ان الاستعمال حصل شوكي بعد الوقت يمكن او لا يمكن ذلك؟ بس طبيعي انا اقول شيء استصحاب التأخر، يعني مثلا مقصود من عده بني عليكم السلام ورحمة الله، يعني المقصود من عده استصحاب عدم الاستعمال الى زمان الوقت. مثل هذا اجده مو بعدين تشوف. اذا على هذا الاساس هذا الاصل صحيح ولا صار تاخر الاستعمال؟ الاخر يقول ليس صحيح لوجهين، الوجه الاول ان اصالة تاخر الاستعمال معارض لاصل اخر، كما الاصل تاخر الاستعمال تفضيل الاصل شنو تاخر الاصل. فليش نفس الاصل تاخر الاستعمال؟ هو احنا نسوق الاستعمال متاخري ولا تسوي الاصل تاخر؟ هو واحد اخر يمكن ان احنا نقول نشوف ان الوضع متاخري ولا الاصل فوق تاخر، فاطالة تاخر الاستعمال اولا هي معارضة باطالة بلي تاخر الوضع. هذا الرد الاول. الرد الثاني أن نقول على أنه إطالة تأخر الاستعمال هاي منين طلعت؟ منين طلعت؟ واحد من يشرب شاي غير إلا نتركه ولا؟ الأصل أن الاستعمال متأخر تأخر. هل يمكن في الأصل ماذا؟ تأخر الاستعمال مقصود شو متأخر الاستعمال؟ فإحنا تأخر نشوف متأخر هذا الاستعمال ولا؟ مناسب ان نقول الاصل عدم التاخر مو نقول الاصل نسي ولا لما اشك في الاسلام عادل ولا مو عادل، اقول الاصل عدالي وعدم عدالي، اشك على انه مات وما مات اقول العدم دائما هو الاصل، عدم الشيء مو الاصل. تقول الشفاه مانع، شلون تقول الاصل هو التاخر؟ مناسب ان تقول الاصل هو عدم التاخر، هذا اللي يجب هو الاصل. ماذا انت الجواب يا ما عدا الجواب؟ قد واحد من عندكم يقول يعني مقصود الاصل هو التاخر، الاصل خانه للتعبير، خانه للتعبير، انا مقصودي هذا. ما شنو مقصود؟ انا هيك ايضا اقول احنا الوضع شو صار؟ انا خسرنا افرض في نص زمان ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الهجره افرض حين الهجره لما هاجر الى المدينه مثلا، ففي بعد الهجرة حصلت ندري حين الهجرة حصل الوقت، لكن ما ندري الاستعمال صار في مكة وصار هي المدينة بعد الهجرة. وهذا الشك يا أخي أن الاستعمال متقدم حصل في مكة وما حصل في مكة، فمستخسر عدم نسب هذا العدم عدم الاستعمال. نستصحب عدم الاستعمال، نشوف على انه لما كان في مكة صلى الله عليه وآله يعني في ياسر هو كان في مكة ها قبل الهجرة ماذا بسنة بسنتين مثلا، نشوف على انه حصل الاستعمال في هاي السنة قبل الهجرة مثلا بسنة حصل الاستعمال الى الى الى ان هاجر نستطب هذا العدم فيثبت على انه هذا عدم الاستعمال. شو الخائر؟ المدينة المنورة. فالخلاصة المقصود من إطالة التأخر أين التعبير؟ أنا هيك أيضا أقوله نشوف أن الاستعمال حصل في المدينة في مكة وما حصل، فالأصل أنه متأخر ما حصل فينا في المدينة في مكة وإنما حصل بعد ذلك عدم الاستعمال إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من قديم أن أشوف البيت ساعة الوحدة يروح ساعة الثانية يؤدي ساعة بالثلاثة الأصل شكوة بك عدم مجيء بالساعة عدم مجيء هو قبل الساعة الأولى يجب من ناس أنجاب مجيء بالساعة الأولى مشكلة أصل عدم مجيء بالساعة الثانية مشكلة أصل عدم مجيء فنستطحب عدم مجيء عدم مجيء إلى يا ساعة بعد ما يجب الإخوة حاضية إلى الساعة الثانية لا ساعة الثلاثة من هو ماذا موجود هنا. فإذا كان الشيء نشك في انه حدث متقدما او حدث متاخرا فنستصحب حينئذ عدم حدوث في الزمان المتقدم. فاين رجعت عزيلة مثل انا هيك كان مقصودي لما قلت مثال التاخر الاستعمال صحيح التاخر هذا تعبير سيء هذا المناسب ان يتش عزيلة الاصل عدم الاستعمال عدم عدم عدم الى حين ما تحدث الوقت الى حين ما ثبتت الوضع يعني الى حين ما هاجر ساكن وقت حصل الاستعمال ايش مقصودي ايش مقصودي بعد ما عندك اشكال قد مرة هذا تقول مقصود قد مرة تقول لا انا لم يخن التعبير بلي لا تعبيراتي بلي رصينة هو اطالة تأخر الاستعمال اقول ماذا عقلائي بنفسي عقلائي شو قد ما شفوا هذا الشيء متأخر لو متقدم عندهم جرت سيرتهم على شيء وهو ماذا يبنون علامه فقد مرة قصدت من إطالة التأخر أن شدوا يعني نرجع إطالة التأخر إلى الصفحة الصفحة عدم الاستعمال إلى حين وبذلك يثبت أن الاستعمال ما موجود إيش وقت قبل الوضع يعني قبل الهجرة إيش وقت موجود بعد الهجرة بعد الوضع وهذا هو المقصود. قد مرة مقصودك إطالة التأخر هذا رجعوا لنا فإنه المقصود فيها إطالة التأخر ما بيت رجع على الصفحة تقول لا الله تتأخر يقول أخر عقلائي العقلاء دارين عليهم حين أدم آتي وأقول إذا كان مقصودك الأول يعني في تقول على أنه إطالة التأخر نرجع ضائلنا إلى إطالة استصحابي عدم الاستعمال إلى شكت إلى حين الوقت يعني إلى حين الهجرة نشوف حقق الاستعمال ولا قبل هالفترة قبل الهجرة الأصل عدم هذا الاستعمال وبذلك يثبت أن الاستعمال شكل وبذلك يثبت أن الاستعمال شكل صار بعد الهجرة. إذا كان هذا مقصود من أصل التأثر صار أصل مسك صار أصل مسك أصل ليش؟ لأن أنت غرضك لا يمكنك أنت أصل حاجة مسكين حتى تأتي كلمة الصلاة علينا على معناه الشرع مهتي ولا على المعنى الشرع هذا غرض ثاني ولا صار حملها على المعنى الشرع موقوف علينا كلمة الصلاة إذا أريد أحملها على المعنى الشرع موقوف علينا على أن ما أكو استعمال لكلمة الصلاة إلى حين الهجرة يوم موقوف علينا على كون هذا الاستعمال تحقق بعد الهجرة وكذا وكذا يا أخي حظير نحن كلامنا هي ماذا كلمة الصلاح لين يحملها عزم عن الشرك. لكن قلنا هذا ما يكون فعلانه انا عن استعمال كلمة الصلاح شو تبقى نحن الله نحن بعد التشرك فقروا على هذا الأساس انت لما تختلف عدل الاستعمال ليش هل تستطر عليه الاستعمال الى حين الهجر عزيز غرضك خلشوه تبين القاعدة حتى شوف هذا الحصول مثل كم ومثل انت شكري يسوي في تحمل كلمة الصلاة على المعرفة هذه يا أخي ليه الموقف حمل كلمة الصلاة على المعرفة ليه الموقف على أن يثبت أن الاستعمال حصل شوكي حصل شوكي بعد الهجر لكن وقت أقدر أحمل كلمة الصلاة عليه على المعنى الشرعي فالأثر هذا الأثر الذي أريده الغلط الذي أريده وهو حمل كلمة الصلاة عليه على المعنى الشرعي موقوف عليما على كون الاستعمار قد حصل شو قد حصل بعد الوقت وليس مترتبا وليس مترتبا على ان استعمال ما موجود الى حين الوضع نحن نتركب على هذا فاستعمال بعض الى حين الوضع ما طب شنو سراح يثبت ان كلمة الصلاة مرادها المعنى الشرعي لا من عدم استعمال كلمة الصلاة لا يثبت لا يثبت ان المراد منها المعنى الشرعي انما يثبت كون المراد منها المعنى الشرعي شو كيف يثبت إذا كان الاستعمال موجود مش وقت موجود هذا الاستعمال بعد الوار إذا الخلاصة اتصال أما الأثر الذي أريده نترتب علينا لا على عدم الاستعمال إلى حين الوضع بل نترتب علينا على تحقق الاستعمال بعد الوقت فإذا كان كذلك فأنت باستحارك ثبتك باستحارك ثبتك استفعار اقصى ما يجب تنظر استفعار عدم الاستعمال الى الوقت الى حين الوقت فالاثر ما نتوقف على هذا الاثر اخي لن نتوقف على اللازم لهذا لازم عدم الاستعمال الى حين الوضع لازمه شنو لازمه لازمه اذا استعمار نعطه الى حين الوقت لازمه على الاستعمال شو خير بعد الواقع اذا انا غرابي ما قائم بنفسي نجوى الاستفعار وإنما قائم ومتركب علامة على لازم هذا المجرى وهذا اللازم يا أخي يا لازم شرعي غالي ولازم قاضي وإنما هو لازم غير شرعي لأن ناصع ابن أنا لأولياء يقول إذا مات استعمال إلى حين الوضع إذا أنت تستعمل كم خير بعد الوضع ناصع ابن سؤال أولياء يقول على ذلك وإنما الله نرى هو عقلي هذا العقل فإن العقل إذا يدري الاستعمال وهذا الاستعمال ما دام أقوله ما قائل إلى حين الوضع إذا لو شفت قائل إذا شفت عقلي لا بد حصل هذا لازم عقلي لا وليس بلازم شرعي فيصير هذا العقل أخي مخزي هذا إذا كان مقصود في الأصالة التحقق شنو يعني استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الله فإن هذا أصل مثبت لماذا؟ لأن بعد كذا لأن غرضك وما هو غرضك؟ حمل كلمة الصلاة على المعنى الشرعي موقوف علينا الموقوف لا على عدم استعمال هذه الكلمة إلى حين الوقت وكان موقوف أنا هذا هذا أنت قلت بالصحة هو إيش الحال يقول ما تستعملها إلى حين الهجرة وأنت بعدها لكن غرضي ما قائم بهذا غرضي قائم بينا بتأخر الاستعمال عنها عن الوضع ومعلوما ان هذا لا تأخر الاستعمال عن الوضع ليس من نفسه مجرى الاستصحاب لا مجرى الاستصحاب اخر الاستعمال الى حين الوضع وليس مجرى هو التأخر وانما التأخر لازم مجرحي لازم عقلي الى لعدم الاستعمال الى حين الوضع فان الاستعمال اذا لم يكن الى حين الوضع اذا هو متاكد عن الوضع فاذا على هذا الاساس راح يصير هذا الاستصحاب استصحاب هذا اذا كان قلت في الاساله التاكد هذا واذا كان مقصودك من اقاله التاخر لا الشيخ يعني مو مقصود يعني من اقاله التاخر يعني ذلي استصحاب لي عدم الاستعمار الى حين الوضع حتى تقول لي على ان هذا استصحاب مقصود لا اقول في اقاله التاخر من الاصول بين الفرقه الاعلاميه أبقى على عندهم أصل إذا فكر أن الشيخ متأثر له متقدم يبنون على بعض إذا كان هذا مقصود هذا أصل من ما راح يصير لكنه هذا من غير عقل أو شيء أصل التقدم ليش كنا هذا الأصل شو إحنا عقلاء كنا نفتش في زوايا عقلنا لا نجد هذا الأصل موجود بل كل مستمر الذي موجود هو استقرار عدم الاستعمار إلى أن الوضع لكن هذا قلنا لا يجب كم الاستعمال المتأخر لا يجب التأخر إلا على نحو الأصل مثل هذا الجواب الثاني إذن العاقل أجاب الجوابين أفضل الجواب الأول قال إطالة التأخر الاستعمال معارض بينهم لإطالة التأخر الواحد الجواب الثاني قال أنا أن إطالة التأخر الاستعمال إذا كان مرجعه إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوقت فهذا مثل كسر يعني غرضك كيف ينتبه التأخر والاستصحاب ليجب في نفس التأخر جرى فينا هي عدم الاستعمال إلى حين الوضع ولازم عدم الاستعمال إلى حين الوضع والتأخر وإذا أردت أن تقول بأنها إطالة التأخر غير التأخر عقلاء لهذا ماذا أردت عندما أنها أخر أخر أخر استحيل جدا الشيء بني عقل بيخسر حيكون لا أبو يتشوف إيش قد يحكي يقول وفيما إذا جهل التاريخ إذا جهل تاريخ الاستعمال من يدري الاستعمال متأخر عن الوضع يوم ما متأخر إذا متأخر عن الوضع يحمل كلمة الصلاة على المعنى الشافعي وإلا فلا فيه إشكال في إشكال عن شنو أنه نحن لا على المعنى الشرعي ونحن لا على المعنى اللغوي قد واحد يقول أنا عندي أصل إطالة تأخر الاستعمال يرد عليها جوابا وإطالة تأخر الاستعمال مع معارضتنا بإطالة تأخر الوضع هذا الجواب الأول انتهى الأصل يقول تأخر الوضع هذا الجواب الأول صفحة محفوظ السلام ايش قلتها داعش في صفحة داعش لإطالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بإطالة تأخر هذا جعل تأخر الاستعمال وعارضها إطالة تأخر جعل الثاني لا دليل على اعتبارها لا دليل على اعتبار إطالة التأخر إذا كان مقصودة من إطالة التأخر أن ترجع علما الى الاستصحاب لا دليل على اعتبارها تعبدا الا على القول بالاصل المثبت ولم الا على القول بالاصل المثبت وطبيعي قلتنا المثبت الاصل المثبت ليس يحجب عد عن الوضع عطى ما ذكره حيني ده يتوقع على الشيء انت تقول لا أنا مقصود من إطالة التأخر مو يعني بلي استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوقت وإنما هي أصل بنفسها أصل عقلائي عند العقلاء لو شفتوا في التأخر أو لا يقولون عليهم على التأخر الجواب ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك في التقدم وتأخر الاستعمال ما عدد عقلي بي معلوما على التأخر أقول فيش العبارة جاية جاية مع معارضتها بإطالة تأخر الوقت لا دليل على اعتبارها تعبدا ليش لا مقابل الشك التمام أنا نسويها إطالة تأخر من باب بناء العقلاء لكن نسويها ما من باب بناء العقلاء نسويها نيابة من باب الصفحاء من باب لا تنقض اليقين بالشك يقول له إذا نبال لا تنظر يقين بالشكع استصحاب فيقول عليه هذا استصحاب كما بينا إذا كان من باب ما العقلاء عقلاء ما أعلم بما علينا على إطالة هذا خلقه وإطالة عدم هذا إشارة لنا نقطة جديدة هذا بقيت عن ما بيشي هي تخالف التآخر لا تعرفون حتى تثبت لنا تخالف التآخر لا تعرف حتى تثبت لنا حتى تثبت لنا شو هذه كلمة تدخل أعلامه على المعنى الشرقي. قد واحد يقول شيخ القرآن عندي بالتآخر ثاني بس يكون أثبت دون عكس انت شو تثبت الأصل الأول بالأصل الأول بالتآخر أخر شو تثبت انه هذا الكلمين يكون نحن اعلانا على المعنى الشرعي لان الاصل استعماله متاخر عدلا عن الواقع. قد واحد يقول انا عندي اصل بالعقل يثبت في الحقيقه يثبت العقل عن شيء يعني يثبت الكلمه خلاص نحن اعلانا على الدعاء على المعنى اللغوي شو يقول هذا؟ انا نقول الاصل ماذا؟ عدد الناس انشوف هذه كلمة الصلاة معناها هو الشاء اول جزمة معناها الدعاء انشوف نقلت المن الى المعنى الشرعي ولا الاصل في نهره هذا الناقل الى المعنى الجديد فاذا معنى قول الى المعنى الجديد فنقل في نهره دينا بالمعنى القديم فنقلها احيانا على المعنى القديم يا اخوان هذا الاصل قلت عقيد ذلك العقل لا تفاق التأخر كان المقصود دي شفاتنا إثبات لهم حمل كلمة الخلاع على المعنى الشرعي بينما إحنا نثبت لهم حمل كلمة الخلاع لنا على المعنى اللغوي. هل أقول شيء جاءوا على هذا الأصل؟ نقول فقالت عدم النقل صحيحة كما قرأنا بالمعالم بالطبق لكن فقال النقل شكل مجرد إذا كنا نشك في أصل النقل حصل يوم عقل إذا مثل نقرأ على أن كلمة الخلاع نقلت إلى المعنى الشرعي ولم تذكر يقول الأصل ماذا؟ علمنا أما إذا علمنا النقل وشككنا في أن هذا النقل متقدم أو متأكما في موردنا في موردنا نجري أنه من كلمة الصلاة نقلت إلى المعنى الشرعي نقلت إلى المعنى الشرعي وهو الأقار القاعدة لكن ما ندري على أن هذا النقل هذا الوضع الجديد حصل فوق قبل الهجرة من بعد الهجرة فالشيء ليس في اصل النقل وانما فينا في تقدم وتاخر النقل اصل النقل معلوم لكن ما يجب نتقدم يعني قبل الهجرة يا بعد الهجرة احنا قد ما عرفنا قالت قبل التقدم بعد الهجرة فقالت عدم التقدم قالت عدم النقل فقالت عدم النقل انما تجري فيما اذا شك في اصل النقل اما اذا احيظ النقل وعلم النقل ولكن شك في تقدمه وتاخره فصارت عدم النقل لا يمكن تحليها العقلاء وفعل النقل مدرسه العقلاء العقلاء من ينسخون لفعل النقل اذا شكوا في اصل النقل اما اذا علموا بالنقل وشكوا في التقدم والتاخر كما في موردنا ما يجروا الاصاله لذلك يقول واصاله وإصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة هي تكون تفتح ذنك هذا الأصل يراقي عدم ذات لكن تثبت لزوم الحمل على المعنى الشرعي هذا تثبت فيه لزوم الحمل على المعنى اللغوي لكن كل شيء إصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة شكل فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره يعني لا فيما إذا شك أنه متأخر يوم متأخر في موضع أصل النقل معلوم لكن ما متأخر عن ولا بعدين يقول فتأمل لعله إشارة إلى أن الفقلاء يمكن أن نقول بني بني عند الشك التقدم والتأخر بني بني هل يتمسكون دينا هذا إصالة عدم النقل العاشر إذا حقيقة الشرعية ثابتة كلمة الصلاة لو مثلها كذلك في لسان النبي أو معنى هذا الشكل لكن شوفي الفرق أن هاي كلمة شوفي استعمل في النبي لا يقول الولع الباب الخاص حكي تتبع أي باب الخاص يعني تتبع أي من يعيب الباب نبي حكي تتبع أي ثالث يبنى حياته نحن فرضنا على أنه نحن حياته ماذا حصل ما حصلت ماذا؟ كلمة الخلاء ما وضعت من معناها. أول يوم الذي إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل هو وضعه. جت من وراء مدة. تصور مدة إيش قد تصير؟ مثلا يومي. ساعات ثابت يومي. إحنا نصلي يصير 10 سنين 15 سنة تصير عن يومي. فإذا يوم وراء يومي إذا ماذا حصل الوضع؟ فكلمة الخلاء الكل على المعرفة إيش ممكن؟ إذا ننفع على إيش ممكن؟ لا يومي. أما لو كان مستحيل أقل من يومي نحمل على المعنى الشرعي. فاذا انما نحمل على المعنى الشرعي لو فرض النبي وضع كلمة الخلاء كواعد وبعد واستعمال كان شوكي اتفر بعد الوضع لذلك انما ذا نجي نحكي عنه وعند الاقول يثبت ان هذا الاستعمال بعد الوضع ولا لان هذا الواحد جاء عندي انا اصل تأخر الاستعمال جربنا بينا الجوابي الثاني جاء عندي إصارة عدم النقل نشوف أنه نقل من الوضع الوضعي ولا قلنا نزعل النقل صحيح لكن كل شوي فيما إذا شك في أصل النقل أما فيما إذا أفرد النقل ولكن شك في تقدمه تأخري فلا نورده فلا تسميه سماع ابن إصارة عدم النقل لا يتمسك بها الشك في أن النقل متأخر ومتقدم إيه هو التفكر عن أصل النقل النقل متأخر هذا النبي شوكي اذا شوكي اصل نقل عدمي وقد نضع اصل نبي اصل نبي صلى الله عليه وسلم حلمة الصلاة وضع انا ايه من معنى الشرعي اصل نقل يا ايه اصل عدمي فما تقول قد نرى النبي من حلمة الاثنين لكن النقل من ابني من ابني على ان النقل قبل النبي وضع ايش نقول الشك في من في تقدم الناقل وتأخر الناقل ففي مثل هذه الحالة اليقين على المنسل طيب ليس لك الصلاة لكن التقى لكن يقين على المنسل اليقين بالنقل فبدل اليقين بعدم النقل دينا باليقين بالنقل ما هو الهجرة ومتيقن بعدها اي قبل الهجرة اي الشيخ ماذا قبل الهجرة فعلا ما ادري قبل الهجرة فعلا يطار بعد الهجرة بعد الهجرة ومتيقن بعدها اي حصولة ابتداء حصول ابتداء حصولة ما معلوم بعد الهجرة يعني تبع حصول أغلب الهجر فالمقصود هنا قد واحد يقول مدري إطالة عدم النقل نقول إذا عدم النقل عندما كل شيء شوكي إذا أنا إذا أقل النقل حصل يوم ما حصل أما إذا ندري النقل حصل لكن ما ندري نتقدم يوم ما نتقدم لا معنى لإطالة التنبيه العاشر الأمر العاشر هذا إحنا قبل التنبيه إيه إحنا قلت لك كلام من كيف لكن تعريض الاستبحاب الاستبحاب وما يتنبيه الاستبحاب وإنما الاستبحاب المعقول فلذلك يمكن أن يكتب في النقطة لأن الاستبحاب الشرعي اليقين كان موجود والاستبحاب الشرعي يرى أن إحنا من أجل اليقين حاصل ونستقبل ناكد فإن على العقل يعني استحاب الفحضر هذا الفحضر هذا المقصود دليل هو المورد من هذا العقل هذا الفحضر لكن هذا هو الذي جاوب على إطاعة التأثر بمعنى إطاعة الفحضر هذا ما تعرف دليل على التنبيه العقل على هذا الفحضر وهو فحض صحيح ورأى عن انتهام من الحقيقة الشرعية والمقصود من الصحيح والأعم هو انه لو واحد قرأنا نظر فرد نبه قال على انه اذا الله يحمس الولد اعطي للمصلي لمن يصلي للمصلي اعطي الحمد لله الله اعطاني ولد فرأيت خلق من هذا الموت شكل فرد واحد يصلي لكن قاعد يصلي فلا بيعرفه ليش معني اقدر اعطي الدرهم واجد نبري ولا حطونا عن اجوري واجبك خلقه بسرية ولا الجواب اذن اذا اذن هذا الجواب سرع اذا اذن كلمة الصلاة يضعه النبي للصلاة الاعمى الصحيحة والفاسدة يعني انا كيف اقول لي ايه كلمة الصلاة موضوع علم مو الا للصلاة الصحيحة حتى الفاسدة هم من الصلاة فيخلق عليها لكن إذا قلنا كلمة الصلاة فقط ننظر على علم للصلاة الصحيحة الصلاه هذا ما راح يصير فما اقدر اعطيه من عندي هذا الجزم يعني ما اعطيه في ندري فاذا الخلاصه هكذا الفاظ العبادات وطبيعي بعدين ان شاء الله اذا خلصنا الفاظ العبادات تروح للمعامله كلمه البيع كلمه التجاره اما حق الموضوع لكن الان كلام نسينا في الفاظ العبادات الفاظ العبادات مثل كلمه الصلاه مثل كلمه الصوم مثل كلمه الحرم هاي موضوع لخصوص الصحيح الصلاة الصحيحة لخصوص الحج الصحيح لخصوص الصوم الصحيح أو موضوع للأعام من الصحيحة والفاسدة هذا البحث هذا عموم بعمرة لكن قبل ما نقول هي موضوع للصحيح أو موضوع للفاسدة قبل ما نبين آراء القوم قبل ما نبين رأينا نبين لك عدة من المقدمات عدة هاي جيدا صاحب الكتاب ان شاء الله الان شفوه الشيء كل مطلب لما يدخل به اقدم اول مقدمات سميه كل غير كبير شيء اقدم مقدمات بعدين ماذا يدخل في المطلب ولعل في بعض الموارد يا اخوان قد المقدمات تصير اكبر من اكبر من ذي المقدمة هكذا بعض مرات يصير على اي حال كان في بحث مقدمة الواقع في جيمة ان شاء الله ابناك يكتب لك مقدمة هذا بعدين من يكون في صلب الموضوع او نفرح بس صلب الموضوع نفرح لكن المقدمات الجزء يعني تقريبا ماذا عشر صفحات مستحف صفحة شو جديد على اي حال المقصود انه يقدم مقدمة المقدمة الاولى هي انه لو قلنا بان الحقيقة الشرعية ثابتة فتخوير هذا النزاع يأتي بلا شك لو قلنا قطر الحقيقة الشرعية ثابتة فهذا النزاع يأتي بلا شك شلون يأتي بلا شك يعني إذا قلنا بالحقيقة الشرعية يعني شنو معنى يعني من صلى الله عليه وآله ووضع كلمة الصلاة علمه لها الأجزاء والشراء فيحق لنا حينئذ أن نتساءل من دون النبي صلى الله عليه وسلم لمن وضع كلمة الصلاة هالأفعال وضعها علما للصلاة الكاملة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائع هذا معنى ذلك وضع نفسه لا وضعها للأعام من الواجب لجميع الاجزاء ومن الفاقده لبعض الاجزاء والشرع هذا معناه وضعها علمه للعمل فبناء على القول بالحقيقه الشرعيه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الالفاظ لها معاني يجي هذا النزاع بكامل البساطه واما اذا انكرنا ثبوت الحقيقه الشرعيه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع كلمه الصلاه علما علما الاجزاء والشراء هل نقدر نتعارض هل نقدر نتنازع في اي شيء في الصحيح والاعم في ان لذه الصلاه موضوع على الصحيح ولا عم ولا ما نقدر نتنازع نقدر بعد نتعارض ولا اذا عن كان الحقيقه الشرعيه نقدر نتنازع في الوضع الصحيح والاعم وما نقدر نتنازع نقول هذا الباب ينغلق طبعا هذا النداء ينغلق شو وقت ينغلق إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية وأما إذا تلمنا هذا في وقت ينفتح هذا الباب الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى جاء بناء على إنكار الحقيقة الشرعية ما نقدر ما نقدر نصور النزاع بعد ليش نقدر نصور لأنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما واضع كلمة الصلاة علما إلها المعنى فما هي معنى واحد من الحاج نقول هذه الألفاظ هل وضع النبي صلى الله عليه وآله لخصوصنا الجامع للأجزاء والشرائع أو وضعها للأعلم من الواجب بجميع الأجزاء والشرائع والفاسد يعني ما وضحها. إذا أقل ما وضح لها المعنى فما إلي معنى مجد العالم انظر وضعها للأعم أو وضعها إذن للصحيح. الوضع يا أخي للأعم أو الصحيح طبعا من أصل الوضع يكون وضع للمعنى حتى حين أذن نقول وضع لها المعنى خصوص إذا تجاوز الوضع شراء قبل. أما إذا أنكرنا أصل الوضع فهذا النزاع لا معنى حين أذن يقولون به اكتشف الأنكار الجاهل. الشيخ الآخر رحمه الله يقول لا على بعضه انا اقدر اطور قد واحد قد واحد لا هو ما فيه اللي مخلصه يقول قد واحد يطور بهالشكل لو انكرني لو انكرني ثبوت الحقيقة الشرعية قد واحد يطور بهذا النزاع بعد ايش نقول صحيح النبي صلى الله عليه وآله ما وضع كلمة الصلاة قيمًا في هذا المعنى الشرعي لأن كان حقيقة شرعية ما وضع هذا المعنى الشرعي لكن نقول هو استعملها في المعنى الشرعي مجازاً ولا بعدين استعملها إذا ما وضع كلمة الصلاة لهذا المعنى الشرعي فلا بد استعمال لكلمة الصلاة في هذا المعنى الشرعي راح يصير استعمال مجازي. فإذا طار مجازي فراح تشنزل يعود المجاز إلى علاقة علاقة بين نصير وبين بين المعنى القديم وبين المعنى المجازي الجديد مو بين الحيوان المطير بين وبين الذي الشجاع فعلا مش نقول لابد علاقة بيننا وبيننا بين المعنى القديم وهو الدعاء وبين هذا المعنى الذي يراد يستعمل به كلمة الصلاة في مجازا وبياخذوا انظر النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتبر العلاقة بين الدعاء وبين الصلاة الشرعية لكن خطوط الصحيحة هل العلاقة أولا اعتبرها كالآن وإذا أراد اعتبرها بين وبين علاقة بين وبين لا حاضر بين الدعاء وبين وبين الصلاة الصحيحة الشرعية صحيح صحيح العلاقة اعتبرها فقط هو. وإذا أراد يستعمل كلمة الصلاة في الأعلى يلاحظ المناسبة بين من وبين من بين ولا تعالى عبي حزه بين هذا المعنى الجديد الذي يستعمل به وهو الأعلى وبين من وبين ذلك المعنى المجازي الأول وهو ما هو المعنى المجازي الأول معنى المعنى الشرعي الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما لاحظ العلاقة هل لاحظها بين الدعاء وبين المعنى الشرعي الصحيح بحيث لو أراد الاستعمال وان أراد الاستعمال في الأعام فلابد يلاحظ العلاقة جديدة مرة ثانية بين من يلاحظوا بين من بين هذا المعنى المجازي الثاني الثانيات لا عام صحيحة لا الصحيح هو المعنى المجازي الأول ولا عام نسميه هذا المعنى المجازي الثاني فهل العلاقة اعتبرها أولا لا حتى يتم استعمال مجازي ولا فالعلاقة اعتبرها أولا بين وبين هل اعتبرها أولا بين الدعاء دائما وبين المعنى الشرعي لكن الصحيح بحيث لو أراد لو أراد الاستعمال فيه في المعنى الأعم يعني في الصلاة الأعم في المعنى الشرعي الأعم لابد أن يلاحظ علاقة جديدة بين وبين بين هذا المعنى المجازي الجديد وهي الأعم وبين المعنى المجازي السابق وهو الخصوص الصحيح لا العلاقة أولا بين وبين اعتبارها أولا ما اعتبارها بين الدعاء وبين الصحيح وإن اعتبارها بين وبين بين الدعاء وبين المعنى الشرعي الأعم فالقائل بالصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله أول لاحظ العلاقة بين من وبين من لاحظه بين الدعاء وبين وبين المعنى الشرعي الصحيح بحيث لو أراد النبي أن يستعمل في الأعم يكون يلاحظ العلاقة من جد وجديد بين الصحيح بين المعنى المجازي الأول وبين المعنى المجازي الأول أو يكون ينصب قرينة على انه مو مرادي